بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 31 من سورة التوبة، وفي موضوع متعلق بهذه السورة، موضوع الهداية. الحقيقة أيها الإخوة، أن هناك هداية المصالح، وأن هناك هداية الوحي، وأن هناك هداية التوفيق، وأن هناك الهداية إلى الجنة. أربعة أنواع من الهداية. أولاً، في حياتنا الدنيا الله جل جلاله هدانا إلى مصالحنا، فالجوع، لولا الجوع لما كان هذا الدرس. تجوع، تبحث عن الطعام، تعمل، تكسب مالاً، تشتري به طعاماً، تأكل، تلبي حاجة الجسد. لك حاجة أخرى، أنت بحاجة إلى الطرف الآخر، تتزوج. لك حاجة ثالثة، هي تأكيد الذات، تتفوق. لولا هذه الحاجات التي أودعها الله فينا ما ارتقينا، نسلم بها ونسعد. فلذلك هدانا إلى مصالحنا. كل إنسان حريص على صحته، حريص على رزقه، حريص على أولاده، جعل في قلب الزوج مودة لزوجته من خلق الله، جعل في قلب الآباء والأمهات محبة لأولادهم. يعني في هداية المصالح، كل شيء الله أمرنا به فطرنا عليه، بتعبير معاصر برمجنا عليه. فأنت حينما تتحرك وفق منهج الله ترتاح نفسك. أساساً السعادة التي لا توصف، التي تأتي بعد الصلح مع الله، سبب أنك في الحقيقة اصطلحت مع نفسك. لما أطعت الله ارتاحت نفسك، اطمأنت. الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفاً، هذا الضعف يتجاوزه إذا أطاع الله. والدليل القرآني، إن الإنسان خلق هلوعا، في أصل خلقه نقطة ضعف، في أصل خلقه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. معنى المصلي له خصائص إيجابية كبيرة جداً، لكن ليس كل مصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أخواننا الكرام، في مناسبة هذه الآية لي تعليق عليها أذكره كثيراً، لكن يحسن أن أعيد ذكره الآن. أنت إذا قلت مسلم، بل إذا قلت إنسان، هذه الكلمة يأتي تحتها 6,000,000,000 إنسان، في على وجه الأرض 6,000,000,000. أضف إلى هذه الكلمة كلمة ثانية، قل إنسان مسلم، كنا ب6,000,000,000 أصبحنا ب1,800,000,000. كنا ب6 مليارات عدد سكان الأرض، لما قلت إنسان مسلم ضاقت الدائرة إلى 1,800,000,000. فإذا قلت إنسان مسلم عربي ضاقت الدائرة إلى 400,000,000. فإذا قلت إنسان مسلم عربي سوري ضاقت الدائرة إلى 20,000,000. فإذا قلت إنسان مسلم عربي سوري مثقف يمكن النص، تقريباً النص، ضاقت الدائرة لعشر ملايين. فإذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب صفي 50,000. إذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب صفي 1,000. إذا قلت جراح صفي 50. جراح مقيم في دمشق 4. شايف؟ كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. هذا المقياس أو هذا المثل طبقوه على الآية الكريمة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. في بالأرض أعتقد 1,800,000,000 مسلم. أنا أتصور تخميناً لا تحقيقاً أن الذين يصلون 1,000,000,000 مصلي، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ضاقت الدائرة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم في جنات مكرمون. كنا هيك. فالعبرة كما ورد في الأثر القدسي: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. يعني فكر في الكون، رأى عظمة الله عز وجل فتواضع. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي. استقام، فكر بالكون، استعظم ربه، عظمه، خشع له فاستقام على أمره وكف شهواته عن محارمه ولم يصر على معصيتي. إذا وقع بذنب يتوب سريعا، وأطعم الجائعة له عمل صالح، وكسى العريان، ورحم المصاب، وآوى الغريب، أعمال صالحة. كل ذلك لي الإخلاص وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. إخوتنا الكرام، معنى ذلك أن هذا الأثر القدسي الرائع الصحيح في كليات الدين: أول كلية ممن تواضع لعظمتي، يعني تفكر في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر يورثه تعظيماً لله عز وجل. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ تفكر في خلق السماوات والأرض. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. ورد في هذا الأثر أن قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يستنبط من هذا الأثر أنه لا بد من أن يستقر في قلب المؤمن تعظيم لله، وهذا التعظيم يأتي من التفكر في خلق السماوات والأرض، ولا بد من أن يستقر في قلب المؤمن محبة لله، وهذه المحبة تتأتى من التفكر في نعم الله، ولا بد من أن يستقر في قلب المؤمن خوف من الله، وهذا الخوف يتأتى من النظر في بلاء الله. بلاؤه ينبغي أن تخاف منه، ونعمه ينبغي أن تحبه من أجلها، وآلاؤه ينبغي أن تعظمه فيها. فتعظيم وحب وخوف، هي مشاعر إيمانية طبيعية. إذا في بقلبك مشاعر الخوف من الله، ومشاعر الحب لله عز وجل، ومشاعر التعظيم، فأنت مؤمن ورب الكعبة. الآيات الكونية تدعوك إلى التعظيم، والنعم تدعوك إلى الحب، والبلاء يدعوك إلى الخوف. والأنبياء يعبدون الله رغباً ورهباً، رغباً ورهباً. إذاً هداية المصالح، الله عز وجل هداك إلى مصالحك. محبة الآباء لأولادهم هداية المصالح، محبة الأبناء لأهليهم هداية المصالح، المودة والرحمة التي أودعها الله في قلب الزوج تجاه زوجته هي من هداية المصالح، والمودة البالغة التي تكنها الزوجة لزوجها هذه من هداية المصالح. هداك إلى مصالحك، ثم هداك هداية الوحي. جاء وحي من السماء يقول لك: الله الذي خلق السماوات والأرض. حدثك القرآن عن ذات الله بآيات كثيرة، حدثك عن مخلوقاته، عن الكون، عن الحياة، عن الإنسان، عن سر وجودك، عن غاية وجودك، عن أن العبادة علة وجودك، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فهي هداية الوحي بالقرآن، حدثك عن الجنة والنار، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وحدثك عن النار، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمن بالله لكنه ما آمن بالله العظيم. والتفكر في خلق السماوات والأرض يوصلك إلى الإيمان بالله العظيم. فأول هداية هداية المصالح، والهداية الثانية هداية الوحي، الهداية الثالثة لمن استجاب للوحي هداية التوفيق. أنت لمجرد أن تقول: يا رب أنا تبت إليك، الله عز وجل يقبلك. يا رب أعني على نفسي، يا رب ارزقني عملاً صالحاً. الآن في هداية ثالثة اسمها هداية التوفيق، الله بيوفقك لجهة إيمانية صادقة تأخذ منها، بيوفقك إلى أعمال صالحة كثيرة تتقرب بها إلى الله، بيوفقك إلى زوجة صالحة، إلى أولاد أبرار، إلى سمعة طيبة، إلى عمل مريح. أنت حينما تصطلح مع الله في أمامك سلسلة لا تنتهي من التوفيقات والعطاءات. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصي الخيرات، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون حياة المؤمن كغيره. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، في الدنيا قبل الآخرة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، واحد ماله حرام يدير نظره إلى أي امرأة حسناء، لا يعبأ لا بدخل حلال ولا بدخل حرام، لا يعبأ لا بشيء مشروع ولا بشيء غير مشروع، هذا يحاسب كما يحاسب المستقيم؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ إذا هداك إلى مصالحك، وهداك إلى الوحي، ثم وفقك إليه. بكم كلمة دقيقة، والله بشارة لكم جميعاً، حينما تقول يا رب أعني على نفسي، يا رب ألهمني رشدي، يا رب ارزقني عمل صالح، الآن تأتي هداية التوفيق بوفقك إلى حياة هادئة سعيدة، إلى زوجة صالحة، للشباب الكلام، إلى أولاد أبرار، إلى رزق حلال. يعني ثمار الإيمان لا تعد ولا تحصى. أنت تعامل من؟ تعامل خالق السماوات والأرض. هذه الهداية التي تأتي اسمها هداية التوفيق. وآخر هداية الهداية إلى الجنة. فأنت بين هداية المصالح وهداية الوحي وهداية التوفيق والهداية إلى الجنة. من هؤلاء الذين لا يهديهم الله؟ حصراً في القرآن الكريم، الذين لا يهديهم الله هم القوم الكافرون، والله لا يهدي القوم الكافرين، والذين لا يهديهم الله هم القوم الفاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والذين لا يهديهم الله هم القوم الظالمون، ولا يهدي القوم الظالمين، والذين لا يهديهم الله هم الخائنون، والله لا يهدي كيد الخائنين، والذين لا يهديهم الله هم القوم الفاسقون، لا يهدي القوم الفاسقين، ولا يهدي كيد الخائنين، ولا يهدي من يضل. الذي أراد إضلال الناس لا يهديه الله عز وجل، ولا يهدي من هو كاذب كفار، ولا يهدي من هو مسرف كذاب. أما الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني حركة منك إلى الله، يأتي العطاء الإلهي، حركة منك إلى الله، التوجه إلى الله، طلب المعونة من الله، الاستقامة على أمر الله، التقرب إلى الله بالعمل الصالح، حضور مجلس علم، ذكر الله عز وجل، الدعوة إلى الله، أي حركة نحو مرضاة الله، هذه يأتيك مقابلها أضعاف مضاعفة من الحفظ والمعونة والتوفيق. أيها الإخوة، لذلك إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يعني أي آية بالقرآن أنت معني بها، أية آية في القرآن تتصدر هذا النص أو يتصدرها هذا النص يا أيها الذين آمنوا أنت معني بها، بل إن المؤمن الحق إذا قرأ القرآن يشعر حينما يقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن الله يخاطبه. أخواننا الكرام، هناك أثر يقول إذا أردت أن تحدث الله عز وجل فادعه، دعاءك لله حديث لله، وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن، تحدثه بالدعاء ويحدثك بتلاوة القرآن. أقول لك كلمة دقيقة، من علامات الإيمان أنك إذا قرأت القرآن تشعر أن الله يحدثك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يجب أن تشعر كل خلية في جسمك وكل قطرة في دمك أن الله يحدثك. وحالة قراءة القرآن حالة رائعة جداً، يعني وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً، حينما تقرأ القرآن فجراً هي القراءة بوقت صافي، في وقت ملائكي، وقت تتنزل فيه الرحمة. أيها الإخوة الكرام، يعني أي كلام يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا في القرآن كله، أي كلام يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا هو توجيه لتحقيق سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. وفي شيء أغلى من سلامتك وسعادتك؟ من يتمنى العطب؟ من يتمنى المرض؟ من يتمنى الشقاق الزوجي؟ من يتمنى عقوق الأولاد؟ من يتمنى الفقر؟ من يتمنى التعذيب؟ من يتمنى السجن؟ يعني أنت حينما تصطلح مع الله أنت في حفظ الله، في رعاية الله. يعني مرة، يعني من ألطف ما قرأت عن النبي الكريم، أردف خلفه معاذ بن جبل، قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ فسيدنا معاذ أديب جداً قال يا رسول الله الله ورسوله أعلم. سأله ثانية يا معاذ ما حق الله على عباده؟ سأله ثالثة، وسيدنا معاذ يتأدب مع النبي ويقول الله ورسوله أعلم. في المرة الرابعة قال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. هذا الحق، أنت حينما تصلي تؤدي واجبك تجاه ربك، أنت حينما تصوم، حينما تحج بيت الله الحرام، حينما تغض بصرك عن محارم الله، حينما تكون صادقاً اعتقد يقيناً في عبادات شعائرية وفي عبادات تعاملية. الشعائرية لا تزيد عن خمسة، أن تنطق بالشهادة وأن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي. أما العبادات التعاملية قد تصل إلى 500,000 بند، في بيتك، في عملك، في الطريق، مع جارك، مع صديقك، مع زميلك، في كسب المال، في إنفاق المال، في تمضية وقت الفراغ، كيف تعامل زوجتك، أولادك، أقربائك، أمك، أباك. العبادة التعاملية هي أصل في الدين، إن صحت العبادة التعاملية قطفت ثمارها في العبادة الشعائرية، إن صحت العبادة التعاملية استقامة وانضباطا وإحسانا قطفت ثمارها في العبادة الشعائرية. فلذلك ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسى العريانة ورحم المصابة وآوى الغريب، كل ذلك لي، وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. أيها الإخوة، إذاً أية آية تأتي بعد يا أيها الذين آمنوا، أي كلام يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا، هذا الكلام يحقق لك لو طبقته سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. لذلك أي إنسان على وجه الأرض من 6,000,000,000 إنسان، 6 مليارات، كل واحد من هؤلاء حريص حرصاً لا حدود له على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. سلامة وجودك باتباع تعليمات الصانع، مستحيل تطبق منهج الله في كسب المال ويتدمر مالك، مستحيل تطبق منهج الله في اختيار زوجتك ثم تفاجأ بزوجة خائنة، مستحيل مستحيل تطبق منهج الله في تربية أولادك وتفاجأ بابن عاق، مستحيل. سلامة وجودك باتباع تعليمات ربك، هذه التعليمات ثمارة كبيرة جداً، ثمارة سعادة في الدنيا، ثمارة استقرار في الدنيا، ثمار مكانة في الدنيا، ثمار حياة بالتعبير المعاصر سلسة. سلامة وجودك باتباع تعليمات الصانع بالاستقامة. يعني معنى سلامة لا تعني سعادة، يعني ما عندك مشكلة كبيرة، ما في مرض عضال، ما في حادث سير مدمر مثلاً، ما في إفلاس كامل، الأحداث الخطيرة التي تدمر الإنسان من باب حسن الظن بالله المؤمن معافى منها لأنه طبق منهج الله. لذلك لمجرد أن تستقيم على أمر الله أنت في سلامة، في سلام مع الله. لكن السلام شيء والسعادة شيء آخر. يعني ما عندك مشكلة، ما في مرض عضال، ما في هم ساحق، لكنك إذا عملت الصالحات أنت في سعادة. السعادة شيء والسلامة شيء آخر. السلامة سلبية، ما أصبت بمرض، ما افتقرت، ما كل فيها ما. أما السعادة إيجابية، تأتيك من الله سكينة، هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. والله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أنه ينزل السكينة على عباده المؤمنين. فإذاً أول شيء السلامة، وثاني شيء السعادة. وكل إنسان مجبول على حب سلامة وجوده وكمال وجوده، والثالثة استمرار وجودك. الاستمرار يأتي أنك حينما ربيت أولادك التربية الصحيحة كانوا استمراراً لك. والله مرة لا أنسى هذا الموقف، توفي عالم جليل في الشام، أقيم له العزاء في الجامع الأموي، ذهبت للتعزية، في اليوم الثالث وقف ابنه وألقى خطبة لا تبتعد كثيراً عن خطبة أبيه. هذا الأب ربى ابن داعية. أنا قلت إذاً لم يمت هذا الأب، لم يمت ما دام له خليفة، له ابن استمر. فأنت باستقامتك تحقق سلامتك، وبالعمل الصالح تحقق سعادتك، وبتربية أولادك تحقق استمرارك. السلامة بالاستقامة، والسعادة بالعمل الصالح والاستمرار بتربية أولادك. أيها الأخوة الكرام، إذاً الإنسان مجبول على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. من تعريفات الإنسان أيضاً هو عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. يا ترى الدين يلبي كل هذه الحاجات؟ في عندك حاجة أساسية إلى علم يملأ عقلك، وعندك حاجة أساسية إلى حب يملأ قلبك. مرة كنا في الجامعة، عندنا أستاذ علم نفس يعد أحد كبار الأساتذة في العالم العربي، قال: أي إنسان لا يجد حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر. أنت كإنسان في عندك حاجة إلى أن تحب وحاجة إلى أن تحب، أما أن تحب ينبغي أن تحب من هو أصل لوجودك، خالق السماوات والأرض، الحي الباقي على الدوام. البطولة أن تعرف من تحب. يعني إنسان أيام يحب إنسان، يموت هذا الإنسان يتألم أشد الألم، أما إذا أحببت الواحد الديان هو حي باقي على الدوام، أنت في الدنيا والآخرة مع محبوبك. فأنت عقل يدرك، والعقل يحتاج إلى علم، وقلب يحب، والقلب يحتاج إلى محبوب، وكلما كان هذا المحبوب عظيماً كنت أذكى في اختيارك. فإذا كان الذي اخترته هو الله أنت معه إلى أبد الآبدين. بصراحة كل بطولتك أن تحب الله، ومحبة الله أسبابها بين أيدينا. الله يحب عباده جميعاً، وأساساً ما أراد أن تكون علاقته بنا علاقة إكراه، قال: لا إكراه في الدين، الأقوياء يطاعون قهراً إكراهاً، أما الله عز وجل الذي خلقنا ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة إكراه، قال: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حباً لله. إذاً علاقة الحب بينك وبين الله، فأنت عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. ومرة ثانية، أنت حريص حرصاً لا حدود له على سلامة وجودك وعلى كمال وجودك وعلى استمرار وجودك. سلامتك باستقامتك، وكمالك بالعمل الصالح، واستمرار وجودك بتربية أولادك. أيها الأخوة، الله عز وجل حينما هدانا إلى مصالحنا وهدانا إلى الوحي وحي السماء، ووفقنا بعد أن اهتدينا إليه، الآن آخر هداية إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة خلقنا من أجلها، والبشر حيال هذا الموضوع ينقسمون إلى قسمين. الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تصور أن البشر يصنفون في مئات التصانيف، أهل الشمال وأهل الجنوب، دول الشمال قوية وغنية، دول الجنوب فقيرة وضعيفة، العرق الأبيض والملون، هي تقسيم ثاني، العرق الإنجلوسكسوني والعرق السامي، هي تقسيم ثالث، وتقسيم رابع الدول الصناعية والدول الزراعية، الدول المتقدمة والمتخلفة. تقسيمات لا تعد ولا تحصى، الأذكياء والأغبياء، المستغلون والمستغلون، المنتجون والمستهلكون، تقسيمات لا تعد ولا تحصى. ما قولكم أن هذه التقسيمات كلها عند الله باطلة؟ ولم يعتمدها القرآن، اعتمد القرآن تقسيمين فقط، مؤمن وغير مؤمن، مؤمن وغير مؤمن. المؤمن له صفات وغيره له صفات. هذا التقسيم جاء في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. شوف، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني اتقى أن يعصي الله، وحرص على العمل الصالح لأنه صدق أنه مخلوق للجنة. البشر 6000 مليون ينقسمون إلى قسمين: قسم آمن أنه مخلوق للجنة، وقسم أيقن أنه مخلوق للدنيا فقط. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، بناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، معصي، وبعد ذلك تقرب إلى الله بالعطاء، يعطي من ماله، من وقته، من خبرته، من ذكائه، من علمه، من حاجاته، أعطى مطلق. والفعل إذا أطلق، إذا ألغي مفعوله أطلق، أعطى. المؤمن كريم، يعطيك وقته، يعطيك خبرته. والله مرة أخ طلب مني أنه مين بيعلمه صنع مادة غذائية معينة، قلت له سوق البزورية في 40 محل بيبيعوا حلويات، اسألهم. أقسم بالله ولا واحد أعطاه نصيحة، قال له شغلة فأورة، إلا واحد قال له بالعكس مربحة، المواد الأولية موجودة وأرباحها جيدة وما لها يعني ستوكات. سبحان الله، المؤمن نصوح، علامة المؤمن نصوح. والأقل إيمان يتوهم إذا كان دخل على هالحرفة هي قل ربحه. فلذلك الفرق الكبير بين مؤمن وغير مؤمن فرق جوهري. إذاً الشيء الدقيق، أنت مجبول على سلامة وجودك وعلى كمال وجودك وعلى استمرار وجودك، ولك عقل غذاؤه العلم، ولك قلب غذاؤه الحب، ولك جسم غذاؤه الطعام والشراب. وإن شاء الله في درس قادم نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.